إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مع الاجتهاد والتقليد وبعدها الترجيح وأدلة الترجيح لنختم المبحث الأخير مباحث الأصول، ثم نرجع بعد ذلك أدرجنا إلى مباحث اللغة. أقول الاجتهاد، تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا، الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، بذل الجهد واستفراغ الوسع، الجهد والمشقة والطاقة، يعني بلوغ الطاقة واستفراغ الوسع فيما يبحث عنه المكلف، فهو بذل الجهد في أي فعل من الأفعال مما فيه من المشقة يتحمل هذه المشقة، فيقال هو اجتهد فيها، بذل الجهد واستفراغ الوسع. هذا بالنسبة للغة. أما الاجتهاد بالنسبة للاصطلاح، إذا تكلمنا اجتهاد إذا من الذي يتصدر للاجتهاد؟ الفقيه. الفقيه، ما هذا، هذه لوازم الفقه، بذل الفقيه الجهد واستفراغ الوسع في معرفة أحكام الشرع، بذل الفقيه الجهد واستفراغ الوسع في معرفة الأحكام الشرعية. إذا نظرنا إلى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي أخص، التعريف الاصطلاحي أخص، لأنه هو فقط دائرة الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية. نعم. الأصل في في في الاجتهاد، أنا أتكلم على مسألة حكم الاجتهاد. الأصل في الاجتهاد قول الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم إلى آخر، قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن هذا الأصل في الاجتهاد، وأيضا فيها قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يكون من أهل الذكر إلا من اجتهد، لا يكون من أهل الذكر إلا من اجتهد. وقد قال الله تعالى في علا: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. وأولي الألباب هم أصحاب العقول النيرة التي تستشهد لتصل إلى الحقائق. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، يعني المجتهد، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا خبر يراد به الإنشاء، لأنه لا يمكن أن نقول لن يجتهد إلا من نصب نفسه، إلا من تنصب، أو قل إلا من ارتقى إلى منزلة الاجتهاد باستجماع شروط المجتهد، وهي فرض كفاية، هي من فروض الكفاية. الاجتهاد في الأمة هو من فروض الكفاية وليس من فروض الأعيان، لقول الله في علاه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهو من فروض الكفاية وليس من فروض الأعيان، ولكن إلا لم تكن طائفة به أثمت الأمة بأسرها. لذلك انظر بقى هنا إلى الأهمية القصوى التي يتغافل عنها الكثير، لذلك يجب على الأمة بأسرها العناية بطائفة الأذكياء، أو العناية بطائفة من طائفة العلم الذين فيهم سمات العلم ويتوفر فيهم شروط الاجتهاد. يجب على الأمة أن تعتني بهم وأن تهيئ لهم المجالات حتى يصلوا إلى الاجتهاد. هذا الذي يجب على الأمة أن تفعل ذلك، لأنها لو لم يتوفر فيها المجتهد أثمت الأمة. الآن الذي يجب على الأمة ولله الحمد هو قطع رأس أي مجتهد، يعني الذي نراه وجوبا على الأمة في هذه العصور، إن ظهرت شمس مجتهد لابد من السحاب المظلم القاتل حتى تغيب. ولذلك نرى الأمة غرقا عظيما بسبب أمرين، أو بقول بسببين، آسف باللفظ، في سببين: غياب العلماء بتقصير منهم، وهذا حدث منا مع العاصي والتعدي حدود الله، والله يغفر ويرحم وتجاوز عما يعلم فإنه أرحم الراحمين. والأغلب الأعم غيب العلماء بفعل فاعل، غابوا بتقصير منهم، نعم، وهؤلاء قلة، وغيبوا بفعل فاعل، وهذا معلوم. لابد أن يغيب العلماء. لذلك أنت ترى في الساحة كثير ممن تراه يترفع ويتلألأ في سماء الإسلام وهو لا يعرف شيئا. إن سألته عن نواقض الدولة يستجمعه، إن سألته عن بعض الأحكام الفقهية التي يعرفها النش في طلب العلم في المواريث لا يعرفها، ويصير الأستاذ اللامع الفلاني النجم اللامع. وسبب يعني أنا ما أدري أدعو على من تسبب في هذا. ولأن طبعا أنا أقول أنا مصري صحيح، أن عرفت القبلية إحنا عندنا كذا، إذا أحببنا واحد هذا أعلم أهل الأرض، أعلم ولو كان هو أعلم أهل الأرض، انتهى الموضوع، فيصلون به إلى السماء. وإذا أبغضوه لو كان من أثقل الناس، يا رجل ده حنبالي سيبه ابعده، لا ما تأخذ منه علم. ومن على شاكلة من يفعلون ذلك تسببوا في هذا. وأنا ليا كلمة في النت هي 7 دقائق خالي من 10 سنين كنت أئن من ذلك، وهي كلمة العلاقة بين العالم والداعي. أنا أرى وجوبا وفرض عين على كل طالب علم التفريق بين الداعي وبين العالم، ليعلم الناس من الذي يرجع إليه في عدد المسائل ومن الذي لا يرجع إليه. الرجل الحبوب يا حبيبي، وهذا جميل جدا أن نأخذ منه الرقائق ونأخذ منه الكلام الطيب والقصة الجميلة المشوقة، قصة عم محمود وديك بقى. خذ هذه، لك أن تأخذ هذه القصص، ما ما ما لا شيء عليك، لكن لا تصدى للناس عالما ولا يتصدى في مصاف العلماء الذين عندما تأتي الملمات يرجع إليه والناس بأثرها يعني تبقى حوله، وإذا سئل يعني إما أن يذهب ويجيء وإما أن يفتي بغير علم فأتقحم النار على بصيرة وصديع الأمة. فلذلك نقول الاجتهاد فرض كفاية على هذه الأمة، واجب على الأمة بأثرها أن توفر لطلبة العلم أو العلماء الذين يصلون إلى مرتبة الاجتهاد لنجاة الأمة. فإذا هو فرض كفاية وليس فرض عين، ولكن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب على الأمة أن يعني تعتني بهؤلاء. لذلك الإمام الشافعي يقول وفيء النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى سبيلا له إلا في نصرة الدين، ونصرة الدين بجهادين، جهاد اللسان وجهاد السنان. فيقول هذا الفيء يكون على هؤلاء فقط لا على الإسكواش. لا يتمنى رجل يلعب اسكواش او يتمنى اللاعب الفلاني او يتمنى الموسيقار العالمي الفلاني يتمنى ما صغيرة من عمة اثاره ليعظم قدره في الوسط الفني ليكون نجما لامعا. طبعا لا ليسوا نجوما، النجوم المعروفة في الرعيل الاول هم من اهل العلم واهل الفقه واهل الحديث واهل الاثر، الثوري، مالك، الشافعي. فالغرض المقصود على الأمة أن تعتني بطلبة العلم وجوبا، وإلا أثمت الأمة بأسرها كما قلنا. الإمام الشافعي قال والفيء يكون في هؤلاء. الشروط التي لابد أن تتوفر في المجتهد حتى نقول أنه هو مجتهد، لابد له أولا حصول الملكة العلمية، يعني هذه مهمة جدا. نحن لابد أن نفرق بين, بين, بين, بين شخصين من أهل العلم، حامل علم ومدقق في العلم، لابد أن تفرق بين الاثنين. حامل علم هو الذي يحمل العلم ويوصله لغيره، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأً له نضارة في وجهه، نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه لكنه فيه خير كثير، حمل الحديث وحمل لنا النص حتى يصل إلى الفقيه المدقق المحقق في النص. وكما قلت شيخ الإسلام يعني أبرع من برز في المتأخرين، كان يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه. أقول فهم المتن هو رأس الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، ولذلك قال لعلهم يفقهون. فالحق بأن هذا الباب باب عظيم، منهم من يحمل العلم وهو ممدوح ويكون من العلماء لأنه حامل علم، لكن العالم الفقيه أين هو؟ تعرفون الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، هو شيخ لنا مباشر وشيخ لمشايخنا. الشيخ صالح بن عثيمين على فراش الموت لما سألوه من نرجع بعد ما يعني بعده، فقال العلماء في الأمة كثر وإنا نخالف الشيخ فيها فيما قال. لا والله حتى في ذلك هم قل، حتى الذين يحملون العلم هم قل ليس بكثر. قال العالم، قال الإمام رحمه الله، قال العلماء في الأمة كثر، لكن دققوا أين العالم الفقيه؟ هذا العالم المدقق الذي يستطيع أن يفرق بين خير خيرين وشر، هذا المتوغل الذي يغوص ويعرف أين أصول المسائل ويعرف كيفية النزاع، أين النزاع وأيضا الترجيح وظهور الأدلة وعدم ظهور الأدلة وخفاء الأدلة والتصحيح والتضعيف، هذا العالم بحق. فقال وأين العالم الفقيه؟ أين العالم الفقيه؟ لذلك لابد من حمل الملكة. فنقول أما حامل العلم فهو له الخير، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، بلغوا عني ولو آية. والآخر وهو المطلوب لنا في هذا الباب وهو العالم الفقيه الذي يدقق النظر في الأدلة فيستنبط الأحكام الشرعية، وهو الذي يعرف كيف النوازل، يستطيع أن يسقط الأدلة على ابن رشد في بداية المجتهد. يقول فرق واسع، كون شاسع وفرق واسع بين بائع الخفاف وبين صانع الخفاف. بائع الخفاف رجل عنده مجموعة، أي أحد يأتي للمجموعة يأخذ يجدها، وهو قال هذا حافظ الفروع، تتسك ده وتقول له المياه، يقول له أقسام المياه سبعة فقط، والذي يقول بذلك، وإمامنا يقول والمكروه استخدام الماء المشمس، يحفظ الفروع. هذا بائع الخفاف. قال وصانع الخفاف، أما صانع الخفاف هذا الذي يعرف أصول المسائل ويعرف الأدلة عليها ويعرف كيفية إسقاط الفرع على الأصل أو استخراج الفرع من الأصل، هذا صانع الخفاف. وهذا في الأمة ندرة كالكبريت الأحمر أو الغراب الأعصر، أتون به الآن هكذا، هذا هو صانع الخفاف. فلذلك نقول شروط المجتهد، أولا أن يرتقي في تحصيل الملكة الضربة والممارسة، عنده الملكة العلمية من قوة الفهم وصفاء الذهن وحسن الإدراك والقدرة على التمييز في الاختلاف بين الراجح والمرجوح. كل هذه تندرج تحت الملكة العلمية، صفاء الذهن والذكاء. وأنا أقول لن تجد عالما ليس بذكي، هذه مشكلة. أنا كنت أموت ممن يتصدى للناس وهو غر، ممكن يعني أنت تعرف أن تكون أنت متصنع أن تكون غرا، هذا فيك ذكاء. لما ها شو غرا الوسيم الغر اللي هو ما أقولش بس العبط بيستهبل يعني بيتصنع الغفلة. الإمام الشافعي يقول أعقل الناس على الإطلاق، أعقل الناس الفطن المتغافل. طول من أمامك أنه قد وصل إلى مأربه، جزاك الله خير، هذا أدب منك، أنه وصل إلى مأربه منك، ضحك عليك وأنت المضحوك عليه، وأنت في الداخل إيش أنت تضحك عليه أصلا، يعني تقول أما جاء الشيطان بأهبل منك لذلك. لكن تسكت لأنك مضغوط عليك، يعني أنت لو تعرفون في مواقف معينة تكون أنت فيها، يعني الذي أمامك بيكلمك بيستهزئ بيك، وأنت في داخلك شايفه، يعني لو وضعوه في مستشفى المجانين المجانين يتبرعون منك، لكن ماذا تفعل؟ لابد أن تتظاهر بأنه بلغ ما يقول معك عشان تسلم، وإلا ما وراء ذلك وراءه وما وراءه، فأنت لابد أن تكون كذلك. فهنا الفاطن المتغافل، فالذكي جدا والذي يتصنع الغفلة وقت ما يرى أن الغفلة لابد أن يكون فيها هكذا، فلابد من ذكاء. فأنا أرى رجلا يتصدر الناس يكون غرا، ممكن يضحك عليه بكلمة أو كلمتين، وممكن لأنا يعني أنت أصلا أنا الرجل كان بيناقشني في مسألة أنا عارف أنه بأبعد الناس عن الدين، فأنا يعني غفلت عنه وضعت ودي في الأرض وأنا أكلمه، ده أنا خلاص أنا أعرف أنه ليس من أهل الدين، ففجأة برفع ايدي وردت سبحة طولها 15 متر وهو بيعملها كده عشان يبينها لي بيسبح بيها. طب انا يعني انت اصلا بهذه استنى السبحة لي هبدعك بيها اصلا، لان اقول ان انت اصلا بهذه الطريقة يعني سبحة طولها امتار، ويريد يوهمني انا رجل ايش من أهل الديانة وأنت تتكلم مع رجل ينصحك في الدين، هذا هنا الآن لما رجل يعمى عليه لا يصح أن تصدره للناس، لا يصح أن يكون مصدرا للناس. ليش؟ غر. غر الغر لا يكون قائدا للناس أبدا، لكن الحليم المتغافل يكون هو أعظم الناس قيادة للناس. هذا هو. فلا بد للعالم من فطنة، من ذكاء. الستة أمور التي قالها الشافعي عن العالم، عن طالب العلم، لابد أن يكون فيه فطنة، ذكاء. طالب العلم لم يلهم الذكاء مشكلة كبيرة بالنسبة له، فلابد أنه يتفرس في المسائل، يفهمها كما يقولون. فيبقى لابد من قوة الفهم والقريحة، وأيضا جودة النظر، وأيضا قوة الحفظ. لابد من قوة الحفظ. نعم. شيء هل كل هذه المواهب هل هي تكتسب أم؟ كل هذه المواهب منحة أولا، ده الحق، وتزداد اكتسابا. يعني لو واحد بليد في العلم خلاص هذا يبحث عن شيء آخر يعمل به. لكن شخص يعني يحب العلم وليس ذكي، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسه ويحصل الأصول والواجبات التي يصح التعبد له بها هكذا، وهو سيكون الحمد لله تابعا، يعني هيحفظ المسألة بدليلها، لكن لا يرتقي لمرتبة الاجتهاد. ما هو الأمة ما تريد أن الكل يكون مجتهد، صح ولا لا؟ أما قلة الاجتهاد هذا في قلة من الناس، لكن في كثير من يعني شوف طبقات طلبة العلم، ثلاث طبقات: طبقة طالب العلم، طبقة فوق طالب العلم هو المتبع، طبقة ثالثة طبقة المجتهد. الطبقة الأولى طبقة البداية، كثير من الناس ممكن يكون في البداية. الطبقة الوسطى هي الطبقة الأرقى، وهي طالب العلم الذي هو برزخ بين المجتهد وبين طالب العلم. هذا طالب العلم هذا الذي يستطيع أن يتحل أن يحلل المسائل ويرى الخلاف بين العلماء، ويستطيع أن يرجح أو يستطيع أن ينظر في الترجيح فيقول هذا الأقوى وهذا الأضعف. ثم المجتهد، مفهوم؟ يبقى الملكة لابد من تحصيل الملكة. الأمر الثاني لابد من شروط التي تتوفر في طالب العلم أو في المجتهد: المعرفة باللغة العربية. أين الذي أتني بالماء؟ جزاك الله خيرا أولا، لكن ما الذي دعاك أن تأتيني بماء ساخن؟ ها؟ من نفسك؟ لما؟ أنا أعرف كثير. تكلم كثيرا، عايز تسكتني يعني. عامة أقول في شروط الاجتهاد أيضا معرفة اللغة العربية، وليس الأمر كما يفهم بعضهم التوسع في اللغة، لا، ليس معرفة اللغة العربية التوسع في اللغة، لا، ليس التوسع في اللغة. هو أولا اللغة العربية لها أمران: الأمر الأول استقامة اللسان، مهمة جدا استقامة اللسان. ما يقول رأيت محمد، طيب، ويقول مررت بمحمدا، ما هذا أمر يعني فج اللحن، هذا فج. فاستقامة اللسان، يعني لو كان اللحن في مسائل مختلف فيها، في مسائل خفية تمر، فاللحن كما قلت يعني يتقن المرفوع والمجرور والمنصوب، فاستقامة اللسان. الأمر الثاني يأخذ الجزئية التي تجعل له الملكة ليفهم النصوص، ليعقل عن لا يعقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد أنكر التبحر في اللغة العربية. ما هو الثاني؟ يعقل عن الله ويعقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عفوا. فالمراد أن يعرف القدر الذي به يستطيع أن يفهم النصوص، والأمر كما قلنا ليس على التوسع، ليس على التوسع، بل أنا أقول مذموم من يتوسع في اللغة العربية، يذهب إلى العروض والبحور ويذهب إلى الأشعار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يمتلئ صدرك قيحا وصديدا، في رواية قيحا ودما خير لم يملأه شعرا. أنت تمشي مع واحد يعني لو نظر لك بطرف عينيه أعطاك بيتين في طرف العين، والثاني فهذا يعني هذا الرجل خلاص أضاع عمره في مسائل شعر. لكن أنت لو تحفظ حديثا واحدا وتبقى ليلة نهار تردده لتكون متقنا، أنت أرقى الناس منزلة، أرقى الناس منزلة أن تحفظ الكتاب والسنة. فاللغة العربية لا يتبحر فيها، لكن هو لابد كما قلت لابد من جزء حتى يعني يتقن يعقل عن الله المراد في الكتاب ويعقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة وأيضا فهم النصوص لأنها مهمة جدا في ترجيح الـ الـ الـ الأحكام لا وأيضا في الاعتقادات لأن تعلمون أن الألفاظ قوالب للمعاني فلا بد يكون لو يعني شيء من فقه اللغة أيضا يتقنه طالب العلم أو العالم. الأمر الثالث معرفة المعرفة بالقرآن الكريم ليس الشرط أن يتعلم القراءات بل هذا يعني أنا أرى أن طالب العلم الذي يترك العلم ويذهب للقراءات هذا طالب علم مغفل. سامحوني لا أنا ما أقصدك يا نيجيري أنت تطلب العلم الحمد لله أنا أقول الذي يطلب العلم ويذهب للقراءات لا ليش لأن أنت أصلاً القراءات خاصة هناك من ينشغل بها ينشغل بها لكن طلب العلم واجب الآن فرض عين أن تتعلم الحديث والمواريث والفقه وتتعلم الاعتقاد بأبواب الاعتقاد فهو ليس شرط أن يتعلم القراءات لكن هو يقرأ على قراءة حفص مثلا على قراءة ورش من المغاربة يقرأ قراءة ويتقنه ينتهي أمره لأنه باب القراءات باب للحفظ فقط يعني هو فرديل يعني ينفع الحافظ اللي عنده ملكة حفظ وفقط لكن من جمع بين العلمين فهذا الخير والخير حقا يعني الإنسان قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه المقصود بذلك أن يعلم أحكامه وحدوده ويحفظ حروفه هذا بالنسبة للقرآن لكن هو لابد أن يعلم القرآن المباحث اللغوية التي لابد أن نتعلمها وهي مسائل المطلق والمقيد والعام والخاص والعام الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص وكيفية الترجيح بين هذه الألفاظ وأيضا لابد أن يعلم الناسخ والمنسوخ لابد أن يعلم بذلك لا يجهل الناسخ والمنسوخ لذلك علي بن أبي طالب حرج على أحد أن يفتي وهو لا يعلم الناسخ والمنسوخ سيقع في لا محالة في الخطأ ومن ذلك أيضا معرفة السنة النبوية ما قال الحمد لله علي صوتك بعد الشيء يرحمك الله معرفة السنة لا أيضا القرآن ليس شرطا أن يكون أن يحفظه لكن الشرط أن يعلم المواضع الذي يريدها يعني يريد مواضع في آيات الطلاق يعرف أين سورة الطلاق يأتي سورة البقرة سورة الطلاق سورة النور يعرف المواضع التي تتكلم عن المسألة التي يريد أن يراجع فيها ليس شرطا أن يحفظ طبعا أنا أقول إذا قلت ليس شرطا ليس هذا الكلام عن الكمال أما الكمال أنا لا أرى علما إلا من دخل به صاحب الحمام مالك يعني الغرب يموتني العلم حقا والذي يدخل به صاحب الحمام كيف بقى يدخل معه كتبه ما يحتفظ بها يدخل بها ويخرج بها لا يتركها حمل الأحوال ها هنا في صدري يتحرك بها يمينا هذا العالم ولا مانع أن يكون معه كتاب أحمد حنبل كان أحفظ الناس وكان لا يقرأ إلا من كتاب كان لا يقرأ على الطلبة الأحاديث إلا من كتاب هو يعلم أن حفظ خوان لكن العالم الذي لا يحفظ لا يسعفه يعني لو دخل في مسألة أو معمعة مسألة خلاف مثلا ماذا سيفعل طب انتظرنا حتى أتي بالكتب يعني ما خلاص أسقط الحق فلا بد يكون متقنا في هذا لكن ليس شرطا الحفظ معرفة السنة وأيضا معرفة السنة العلماء يقولون أن يتقن معرفة الصحيح من الضعيف فإن لم يكن بنفسه فليقلد فيها ولذلك أغلب الفقهاء ضاعوا بسبب هذا كتب لا نسمي الفقهاء لأنهم فوق رؤوسنا الغرض المقصود بأنه الفقيه الذي لا يعلم الحديث تراه يكتب كلام شيخي على أنه حديث قال رسول الله والله في كتب فقه وكتب فقه صغيرة جدا وتراها كثير من الأحاديث التي يحتاجون بها حديث إيش طائفة وموضوعة وإلا فست ركعات بين المغرب والعشاء طبعا أنت تقول بها طبعا والغزالي يقال ابن تيمية لما يقول هذا القول عد عليه ابن وارث قال أما الغزالي فهو من أذكاء العالم من نوادر الناس من أذكاء العالم إيه اللي ضيعه والفلسفة وتقديم العقل على لم يتعلم لكن لصفاء النية مات والبخاري على صدر ترى مات والبخاري على صدر فخلاص هذه مضلات الفعل الفتن حقا أن نقدم العقل على مفهوم فلذلك قال المشاهد لابد أن يكون عالما بالحديث عالما بضوابط التصحيح والتضعيف وإلا إن كان عاميا فلابد أن يكون إيش أن يكون تابعا أن يكون مقلدا تابعا ومن الشروط أيضا العلم بمقاصد الشريعة يا ربي هذا أنا أراها من أمتن ومن أعظم المسائل التي لابد أن تتوفر في المجتهد، لأن احنا عايشين عصور الآن كله بيخبط ويقول المصالح والمفاسد، مقاصد، أن يكون عالما بمقاصد الشريعة. طبعا أعظم من تكلم في المقاصد الشاطبي، الشاطبي. وعندكم بقى أهل الشام من الذي يعني مقاصده مقاصد جيدة لكنه ليس من المتقن الأوي، يعني من أهل الشام؟ مش حد من أهل الشام ينتصر أهل الشام؟ ابن عاشور هو الذي تكلم في المقاصد، ابن عاشور. التونسي بقى المغاربة، يعني خلاص انتوا فرحانين ماشي، هو انتوا شام ولا ايش بالضبط؟ ابن عاشور طبعا يعني. نعم جيد جيد، لكن هو حقا لكن ابن عاشور نعم حقا هو اول من كتب في هذا في المقاصد، لكن حقا الشاطبي، الشاطبي هو راس الباب، ام الباب هو الشاطبي، ولم يصل احد. طبعا انت لابد تفهم ذلك، المقاصد لا تريدها الا عند الشوافع واظهار واظهار. طبعا الشاطبي راى يعني ابتلي بلاءات اعظم مما تكون من اهل البدع. انت تعلم من جهل شيئا عداه، قاعده الامام احمد في احد المحين بالكلام على الشفايف، فكان الشاطبي كل ما يتكلم في مساله يقولون هذا مبتدع ضال، هذا اتى لنا بما لا يعرفه الاولون، ويعني ابتلي بلاءات عظيمه جدا. ولذلك هو كتابه كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام من افضل الكتب التي كتبت في هذه الابواب. المهم المقاصد، مقاصد الشريعه، برع ابن تيميه في هذا في معرفه مقاصد الشريعه. ولذلك انت ترى ذلك في مقاصد الشريعه، الفتوى، فتوى ابن تيميه في مساله التطرس، عمده نظر ابن تيميه في ذلك التطرس في المقاصد. ايضا من المقاصد انت تنظر الى كلام ابن تيميه يقول لولا الاجماع لقلت المراه المطلقه ثلاثا يعني بنت بينونا ايش؟ قلت اذا عدتها حيضه واحده. من وين اتى بهذا الكلام؟ يا سلام على الفهلوه. بص ليبي فهلوه والليبي الاخر فهلوه، الحمد لله الاثنين ساكتين. مقصد، ما هو المقصد ايها الليبي المتصارع مع المسلمين في الفهلوه؟ هو نعم، بس انت اخذتها بالفهلوه لانه كانت المقاصد، اذا هي المقاصد يبقى المقصد. لا هو نظر، قال يقول طب حكمه العده، العله في العده، لا هو يقول العله في العده ظهرت في الادله. هو الحق، العده يتعلق بها حقان، حق لله وحق للزوج. اما حق الله فهو لا حق الله. طب خلاص حق الزوج، لا ده تبقى مصيبه لو مش عارفين كمان. حق الزوج لا حق الزوج لا، انت خلقت ممتاز، انت طلقت قبل ذلك؟ انت تزوجت اصلا؟ نعم يا متزوج، ناوي تطلق؟ لا ان شاء الله، الله يحفظك من التطليق. نعم هو حق الزوج في الرجعه، قال لعل الله يحدث بعد ذلك. ايش الاحداث؟ الرجوع. ولذلك فاطمه بنت قيس تفقهت حتى على عمر لما قالوا لها السكنه والنفقه، قالت كيف لها السكنه وكيف لها النفقه؟ قال الله جل في علاه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، اي امر سيحدثه بعد الطلاق الثالث؟ ففهمت الرجوع، هيرجعها بعد الثالث كيف؟ ما في طلاق بائن بينهما الكبرى. مفهوم حق الزوج الرجعه، وحق الله براءه الرحم. فهمتم؟ شو ما فهمتم؟ ما فهمت ايه اللي انت ما فهمتوش؟ كيف يعني؟ كيف ايه؟ لو طلقها ثلاث مرات يستطيع ان يرجع لها. نعم بعد الثالث يرجع لها ان شاء الله في الجنه باذن الله. ده اذا دخل هم الاثنين الجنه. كيف صار؟ كيف ايه؟ انت متزوج؟ لا عشان كده خليك انت واضح. اما تتزوج تعرف. اقول اذا طلقها ثلاثا بانت منه بينونه كبرى، فلا حيلة له، لا يردها، لا ترجع إليه إلا في حالة واحدة، وما هي؟ أن تنكح زوجا غيره وتقتله، يموت بعد الدعاء عليه. المهم بعد ما يموت ممكن يتزوجها هذا الرجل، يرجع إليه. يبقى إذن لا رجعت عليه. الأمر الثاني، هذه العلة بقى. إذن نقول العدة ليردها من غير مهر ومن غير ولي ومن غير شهود؟ يعني لو طلقها في العدة، والعدة كم؟ 15 حيضة، آخر 25 حيضة، صحيح؟ كم؟ وين الدليل؟ ها؟ يتربصن بأنفسهن 3 قروء في خلال هذه العدة. يقول لها بالتليفون رديتك، انتهى الموضوع. حتى لو هي تقول ما أريدك، انتهى. هو يملك أمرها لأنها في حقة أمر زوجها. ولذلك لا يجوز إذا طلقها أن تخرج من بيتها، لا يجوز. إذا طلقها لا يجوز أن تخرج من البيت، ولها أن تلبس ثيابها حتى يعني إذا رآها يقول لها رديتك، لها يعني أن أن أن يعني أن تلمع في نظره حتى يقول لها رديتك وتسأل بالرجعة. فإذا كانت البينونة كبرى فلا رجعة. يبقى ابن تيمية يرى، يقول الحكمة من العدة حق الزوج، حق الزوج سقط بالبينونة الإيه؟ الكبرى. يبقى حق واحد ثاني، هو حق من؟ وحق الله هو براءة الرحم. براءة الرحم تعرف بإيه؟ حيضة واحدة. لأن السلام نهى عن أن يجامع الرجل من سبايا أو طاس، قال لا توطأ حامل حتى تضع، لا تختلط الأنساب، ولا حائل حتى تحيض. يبقى حيضة واحدة فيها براءة الرحم. فلذلك مقاصد الشريعة مهمة جدا. التترس، تعرفون فتوى التترس ولا ما تعرفونه؟ أن يعني الكفار مثلا يأخذون بعض المسلمين الرهائن فيجعلونهم ترسا أمامهم. يعني أهل الإسلام لو يضربونهم بالنب يجعلون الصف الأول كل الرهائن المسلمين الذين عندهم. فمن الذي سيقتل أولا؟ فهو يقول بهنا التترس، هل يقتل يقدم يعني يبقى في إقدام على قتل المسلم ولا لا؟ طبعا العلماء طبعا قالوا ذلك ابن تيمية أجل هذه المسألة، فقال نعم يقتلونهم، يقتلون أهل الإسلام. ليش؟ مقاصد الشريعة. قالوا إن لم تكن الغلبة وكسر شوكة أهل الكفر والعلو عليهم إلا بذلك يفعلون هذا، لأن هذه مصلحة أمة مقابلة مصلحة أفراد. ومن مقاصد الشريعة تقديم مصلحة العام على الخاص. مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم؟ فإذا مش مفهوم؟ إيش اللي مش مفهوم؟ التترس. أهل الكفر في مكان في بلد ما وأخذوا بعض المسلمين رهائن، وهذه البلدة بلدة أهل الكفر، يمكن للمسلمين الهجوم عليهم وعلو أهل الإسلام عليهم والانتصار عليهم، لكن في مداخل القرية، أهم مداخل القرية، جعلوا عليها أهل الإسلام. فإذا هجم المسلمون قتلوا المسلمين أنفسهم، فهل لهم أن يهجموا أو لا يهجموا؟ هذه مسألة التترس. تصورتموها؟ تصورتم هذه المسألة؟ ممتاز. فهنا العلماء يقولون نعم يهجمون ولو قتلوا أهل الإسلام، لكن بشرط أنهم إذا رموا لا يقصدون إلا أهل الكفر، يعني يرمي ويقصد الكافر. ولو وقعت المسلم يعني هو طبعا الكلام في الدية، عليهم دية أيضا، هذا كلام آخر فقهي لست بصدد التفصيل فيه، لكن هو عندما يرمي يرمي ونيته يقتل من؟ الكافر. جاءت المسلم للمصلحة الأعظم أنهم لن يركبوا أهل الكفر إلا بذلك. هذه الفتوى أصلها هي إيش؟ المقصد. أصلها وأسها وأساسها الكلام على المقصد. وإذا في أيضا غير ذلك كثير من هذه المسائل. أيضا من العلوم التي لابد أن يتعلمها، وذاك ابن تيمية قال في الحيض، قال إيش؟ قال حيضة واحدة، ولولا الإجماع لقال بذلك. طيب، من ذلك علم أصول الفقه، لابد من إتقان علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه لابد من إتقانه، لأنه لن يستطيع أن يعلم الكليات إلا بعلم أصول الفقه، ولن يعرف كيف يرجح إلا بعلم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه علم له مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة النظر، اللي هي العلم النظري اللي أنت تدرسه الآن. المرتبة الثانية مرتبة إتقان التمرس، وهذه المرتبة هي الأهم من كثير. إتقان التمرس. طيب، يبقى لنا الكلام على المسائل التي تتعلق بشروط، هذه شروط المجتهد. يبقى لنا المسائل التي تتعلق بالاجتهاد. أولا مسألة اجتهاد النبي، هل للنبي أن يجتهد أم لا؟ هل للنبي أن يجتهد أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول هؤلاء أهل الأصول قالوا ليس للنبي أن يجتهد، ليس للنبي أن يجتهد، ليس من أهل الإجتهاد، ما ليس له أن يجتهد. لما؟ للأدلة الكثيرة. إنما على رسولنا البلاغ، ما هذه وظيفته البلاغ. وقال أيضا إن أتبع إلا ما يوحى، إن إلا، إن هنا بمعنى ما، ما وإلا نفي وإثبات، تفيده حصر والقصر، يعني ما عليه إلا أنه يتبع الوحي. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص قال اكتب كل ما أقول والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا الحق وهو الوحي. القول الثاني هو الأصح والأسد، للنبي أن يجتهد. طبعا الأولون قالوا وفي أكثر من واقعة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، يسكت حتى يأتيه الوحي. والدلالة على ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقم علي الحد، إني قال يعني إني أتيت من امرأة ما يأتي الرجل من زوجه غير أني لم أطأ، كل شيء أتى من امرأة من المرأة كل شيء إلا أن يطأ. فسكت النبي، فرجع الرجل فسأل فقال أقم علي الحد يا رسول الله. قال أبو بكر تعالى استتر بستر الله، فقال لا والله حتى يطهرني من سلم. قال عمر استتر بستر الله، قال لا حتى، ويراجع النبي، والنبي إيش سيتكلم، يسكت ولا يتكلم. حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما صلى وانتهى من الصلاة قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال أزبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب قد غفر الله له، ففرح بها جدا وقال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل لأمتي عامة. ثم قرأ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن، بهذا معنى إيش؟ أنه انتظر الوحي. القول الثاني له الاجتهاد، وهذا الصحيح الراجح. القول الثاني قول بعض الشافعية والحنفية قالوا له الاجتهاد، قالوا له أن يجتهد، وهذا الراجح الصحيح. لما؟ للوقائع، الواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك. لكن قالوا بشرط أنه لا يوافق على خطأ، والأدلة على ذلك كثيرة، منها استغفار المنافقين لما تخلفوا عنه في الغزو، فأتوه يلتمسون الأعذار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم اجتهادا منه. فماذا قال الله في علاه؟ معاتبا، لكن كان العتاب عتاب إيش؟ كان ممتاز، كان عتابا لطيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يحتمل أن يعاتبه ربه. قدم أولا العفو، عفى الله عنك، إذن لا تخف، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم كاذبين. رأيت؟ فهذا اجتهاد من المسلم، اجتهد من المسلم في أسارة بدر وأخذ منهم الفدى. قال الله جل وعلا لولا كتاب من الله سبق أنا مستقف ما أخذتم عذاب عظيم، فكونوا مما غنمتم حلالا طيب. اجتهد في أسارة بدر، صحيح ولا لا؟ اجتهد في تقديم صناديق قريش على ابن أم مكتوم، فعاتبه رب أيضا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لكن هذا أيضا عتاب رقيق، أين الرقة في هذا العتاب؟ خطابه بصيغة واحدة ممتاز، أنه ما خطبه بالمواجهة بالحكاية، عبس وتولى أن جاءه، فلما لم يواجهه كان هذا أيضا من بيان العفو عنه في ذلك. وهذا كما قلنا من العتاب الرقيق بالنبي للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك عدم قتل الخوارج، هذا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرجل غائر العينين حليق الشعر فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات الخوارج أنه لا يعرف الفضل الأهل الفضل، يا محمد اعدل، شوف هو يعني رأى نفسه وتقدم على رسول الله، يا محمد اعدل إنها قسمة لا يربي وجه الله، أعوذ بالله من غضب الله، حاشا لله وحاشا لرسوله. فنظر إليه خالد فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا لا تقتل. في رواية قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذه من باب المقاصده الآن، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، هذه مقاصده الآن. فقال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. في الرواية الأخرى قال يخرج من ضد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي الرواية لا يجاوز حناجرهم. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم لصلاتهم، وأيضا قال صيامكم لصيامهم أو قراءتكم لقراءتهم، فلم يقتلوا اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الراجح الصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في هذه المسألة، خلافا لمن قال أنه ليس له أن يجتهد، لكن بشرط أنه لا يوافق على الخطأ، لا يوافق على الخطأ. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا الباب، هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ المسائل المتعلقة بهذا الباب، هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ كان في أخت، يعني هم عنت في حلقة في أتوا بأخت، يعني خلاص الفقه تصدر له النساء، أنا سأموت كمدا، والله سأموت كمدا مع رب العزة بهذا، هذه أم المصائب التي نعيش فيها في هذا الزمان، يعني الفقه يتصدر له النساء، أو الحديث تطلع تقول وحدثنا فلان عن فلان، وهذا العلم الزهري خلاص برع، قال العلم مذكر فيأوي إلى التذكير، فهم؟ فيعني ولكن طبعا النساء لهن من هن من الباع الطيب حتى لا يدعون علينا ويكون المسألة فيها ما فيها. لكن أنا صراحة أنا بتضايق بصديق صدري، يعني في أخت اتصل فيها فقلت لها المسألة فيها كذا، قالت هذه المسألة فيها نظر، والنظر فيها قلت لها يا جهلة اللي ما بتفهميش خلاص لا معنا. يعني أنت كده أنا أتكلم وبعدين تقولي لي والمسألة وفيها نظر، وأنت بتسألي على أساس أنك عالمة ولا إيش بالضبط؟ قف مكانك، لا تتعدى لا تتجاوزه. فأنا سمعت الأخت جيدة جدا، يا الشوام بيأتينا منهم الخير الكثير، قالت وأبو حنيفة قال، وأما الشافعي فقد قال، وأما وهي تنقل للمذاهب، ومالك قال، وأنت أختي المسلمة حبيبتي أنت تخياري من الأقوال ما شئتي. أنا نظرت كده في هذا الباب قلت نعم ظلم من صدر هذه المرأة لهذا، يعني هي تقول لك قال هذا وقال حبيبتي خذي ما شئتي، هذا حقا يكون هذا الدين؟ هذا الذي يؤثر الآن هو أن تعلم أن كل مجتهد مصيب، وخذ ما شئت ودع ما شئت. أنت هي ماذا فعلت من العلم غير أنها صورت أقوال العلماء وإيش؟ وعلى الشاشة قالت وقد قال أبو حنيفة، قال المالك، قال نعم، قال أنت تقرأين الآن وين إتقان العلم؟ علمت من أين قال مالك؟ ما دليله؟ أين وصل لهذا القول؟ علمت كيف وصل الشافعي لهذا القول؟ هذا هو العلم. ثم زيادة الطين بلة بقى في هذا الباب، ليس العرض فقط، لا كمان أفتت وقالت حبيبتي اختاري ما شئت. أنت وما شئت، أنا ما فيش مشاكل، أنت وما بشئت، ليس العلم صحيح. فهذا المصيبة اللي احنا نعيش فيها الآن في هذه الزمانات وهذه الأونات. فلذلك نقول لابد من الرجوع للرعيل الأول، العلم حقا يكون للعلماء الراسخين. ومن علامات الساعة طلب العلم عندك الأصابع، والأصابع كما حدده العلماء في سن 6 إلى سن 13 هؤلاء الأصابع. الأصابع إيش؟ ها الأصابع ما قال ابن المبارك أن الأصابع هم ها أهل البدع، وفي الرواية الأخرى قال الأصابع هم قليل العلم اللي عندهم شيء اسمه القشور اللي إحنا بنبنيها الآن، وهي اسمها الثقافة الإسلامية. دكتور وأقصى ما عنده إيه؟ ثقافة إسلامية. أستاذ دكتور أقصى ما عنده ثقافة إسلامية. إحنا نريد دكتور ويكون عنده إيش؟ أصول علم رسوخ يرجع له في المسائل العضل، يعني نرى له اجتهادات، قلب حر. لذلك أغلب التصانيف المعاصرة ما هي إلا ظل لإيه؟ لرقص تصوير اسمه قص وإيه؟ ولصق. قص ولصق. والآن أبو عبد الله الأثري كثر جدا في زمننا، يعني 15 يوم ويطلع 15 مجلد أبو عبد الله التحقيق تخريج وتحقيق أبو عبد الله الأثري، ومعروف كيف بيحدث هذا. لكن القلم الحر أين؟ العالم أين هذا العالم؟ فهنا هل كل مجتهد مصيب والإنسان يتخير من هذه الأقوال، أم الحق واحد؟ أو هي المسألة تقول لا كل مجتهد مصيب وكل مجتهد غير مصيب، أم يعني نقول هذه المسألة بصورة أخرى الحق متعدد أم الحق واحد؟ الحق متعدد الحق فيها قولان. طبعا الغزالي وتلميذه، من تلميذه؟ أهل الشام، أهل المغاربة، ابن العربي، قال الحق متعدد وكل مجتهد مصيب، لا سيما بعموم قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، يبقى أهل الذكر قالوا كذا قالوا كذا، واستدلوا بواقعة بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسألن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فانقسم الصحابة إلى قسمين، قسم إلى قسمين أو قسم ده صحيح على الابتداء أو على البدلية. قسم صلى العصر قبل أن يذهب إلى بني قريظة، وقسم صلى في بني قريظة، وأن السلام لم ينكر على واحد منهم، فقالوا إذا الحق متعب، وكل مجتهد مصيب له الأجر. القول الثاني لا، ليس كل مجتهد مصيب. القول الثالث التفصيل، كل مجتهد مصيب وكل مجتهد غير مصيب. كل مجتهد مصيب الأجر لا يعدم أجرا أبدا. مصيب الأجر هذا من فضل الله ورحمة الله، على أساس أن كل مجتهد يصيب الأجر عند الله بأنه قد استفرغ الوسع وبذل الطاقة، واتقوا الله ما استطعتم، فله الأجر على ذلك، ونيته أن يصل إلى الحق، فإن لم يصل إليه فهو مأجور بنيته. لذلك شوف فقه، شوف نظرة فقه ابن تيمية، لذلك يقول ولا يبعد أن الذي وقع في البدعة دون أن يؤصلها ويقصدها. فاهمين الكلام؟ وقع في البدع أن يؤجر بنيته، هو ما قصد أن يقع في البدع، هو قصد أن يصل الحق ووصل البدعة، فالبدعة مطروحة لكن نيته الصادقة له فيها الأجر. والأصل بذلك قول السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله، وإذا أخطأ فله أجر. يبقى إذن كل مصيب الأجر، هذا كلام صحيح، ولكن الحق لا يتعدد، ليس كل مصيب الحق، الحق لا يتعدد. والدلالة عليك دلالات، الدلالة من الكتاب صريح قول الله جل في علاه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى إما هو حق وإما هو ها، وإما هو وإما هدى وإما هوى، والهوى يصب الإنسان إلى التردد. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع. يبقى إذن إما هدى وإما هوى، مفهوم؟ طيب. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى إيه؟ إلى مصيب وإلى؟ لا أنتم نمتم ليش؟ لا أنا أريد أسمع من الجميع. مصيب ومخطئ. ما لكم؟ أنا أصلاً التساؤل شايفه على مر الشريحة اللي أمامي بأسرها تتساءل. يعني هذا الليبي حسبته بيبكي، قلت ماذا وراء هذا؟ أنا كان في الأسبوع ما يبكي؟ ما شاء الله. فقلت لا هذا بيتناوم لا يبكي. والراجل الطيب ده بيلعب إما بلها إنفلونزا ونوم، يعني لا بأيه الإنفلونزا بتستدعي يستلزم النوم. والراجل الطيب ده عايش مع نفسه، إما في البهرقات بيلف وإما عمال يعني بياكل في لحياته. الثاني كاتب، والليب الآخر مع الحرص أيضا يتثاءب لكنه يصارع التثاؤب. أما الرجل الطيب متعاقد مع الجن، يدخل من يدخل فاتح، ويقول الذي يدخل لن يستطيع أن يصبر في الداخل سيخرج، متعاقد معهم. وهنا أيضا أبو بكر يعني تناوم والصف الذي وراه شغل معاه، هذا اسمه التأثير. إيه التأثير؟ هل تعرفون أنها حقا هو الإنسان دائما كده مؤثر متأثر؟ خلي واحد يتساءب ويسيب نفسه يتساءب كهذا الرجل متعاقد مع الجن، الصف كله سيتساءب. من يوم أن تساءب هذا الرجل الليبي ما ترك التساؤب، والله من يوم أن تساءب هذا الرجل الليبي ما ترك التساؤب بعده بحال الأحوال. يطلبون العلم من الصباح إلى الآن، ما أدري هذا الدعاء تحتاج عليه بينة أو تحتاج بينة عليه، وما ذلك سأصدق. تعرف يعني إيش تطلب العلم؟ أنا طب أعتذر لكم، نقف عند هذه المسألة، إن دعيتم نقف عند هذه المسألة حقيقة، نقف عندها حتى لا أشق عليكم، نكمل. طيب إذا قلنا أن مجتهد يكون مصيبا مصيب الحق، وهذا له أجران، لأن الإنسان قسمهما إلى قسمين، إذا شهد فأصاب وإذا شهد فأخطأ، مصيب ومخطئ. أيضا في الطريقة العملية، لما أول وعبر أبو بكر الرؤية قال له سلم إيه أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لو كان المجتهد المخطئ مصيب لما قال إن سلم قتلهم الله، إنما شفاء العيد. السؤال مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن الحق في هذه المسألة، والمسألة الثالثة أو القول الثالث، وهو كل مجتهد مصيب الأجر، بين أجرين وبين أجر. طيب وأما الحق فواحد غير متعدد، أما الحق فواحد غير متعدد. أما ما استدل به القوم على العموم نقول فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون، ليس فيها دلالة على مسألة تعدد الحق. وأما قول في بني قريظة قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصل الاجتهاد، ولم يرد أنه أقر الأمرين على الفريقين. وغايته، وهذا الفائدة التي نتكلم فيها الآن، غايته قد قال بعض العلماء في توجيه آخر وتوجيه أسد، قال، وطبعا هذا لا أدين الله به لكنه توجيه قوي جدا، قال: وحادثة بني قريظة هي الحادثة التي فيها الحق وإيش على وجهه، يعني الحق كل أصاب حقا، كل أصاب حقا، وإن كان هناك ما هو أحق. مفهوم ولا لا؟ يعني هم يقولون في مسألة بني قريظة الفريقان على حق وفيهم من هو أحق. قلنا طيب الحمد لله، حتى أنتم أترجعون أيضا في هذا الفهم لنا بأننا لابد أن نفرق بين الأعلى وبين أدنى. مفهوم؟ فقال كلاهما أصاب الحق، من صلى في الوقت أصاب الحق لأن عنده محكم أقم الصلاة لدروك الشمس إلى غسق الليل، ومن صلى في بني قريظة عنده محكم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فكل معه الحق، لكن من الذي هو أحق الحق الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها مسألة خاصة، لأنها مسألة خاصة فجاءها الفتوى الخاصة فيها. مفهوم؟ ومثلها نظيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن، قال الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب ثم قال: وتنبت نبتة في الإيش؟ الخوارج، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. لما يقول صلى الله عليه وسلم أولى الطائفتين بالحق ماذا تفهمون؟ كلاهما على حق، وهناك من هو أولى بالحق، عليه أولى بالحق، ومعاوية معه حق، ما الحق الذي مع معاوية؟ الدم ممتاز لأنه ولي الدم. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يبقى إذن توجيه مسألة بني قريظة ممكن نقول هي بين حق وأحق، وترجع المسألة على ما قلنا بأنه لا يمكن أن يكون حق متعدد إلا إذا كان بين حق وحق. كمثلا الوتر، رجل يفتي تسأل المفتي يقول لك الوتر أوتر قبل أن تنام، فيأتي آخر يقول لك لا الوتر في سحرك قبيل الفجر في السحر توتر. إذا سألت الفقيه يقول كلاهما على حق، لكن هناك من هو أحق، من أحق بالحق؟ من قال بالتأخير، لأن التأخير كان هو آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأخير، لكن كلاهما حق. مفهوم هذه المسألة؟ يبقى إذن الحق واحد غير متعدد إلا إذا كان له وجوه الحق، فيكون هناك حق وأحق، هناك حق وأحق. تبقى المسألة الأخيرة في الاجتهاد، وهي إذا إذا إذا إذا لم يترجح لدى المجتهد دليل من الدليلين، تعارض الدليلان ولا يستطيع أن يرجح، ماذا يفعل؟ العلماء يقولون يتوقف، في ثلاث أقوال العلماء: يتوقف، هذا القول الأول يتوقف لأنه لا دليل عنده يعمل به، إذا تعارض الدليلان ولم يترجح دليل عن دليل. لو نضرب مثلا، أنا أريد مسألة واقعية، لكن نضرب مثلا طلاق الحيض، قولان ودليلان، ابن عمر قال حسبها علي تطليقه، الزبير رواها عن نافع عن ابن عمر قال لم يرها شيئا، حسبها لم يرها، ظاهره ايه؟ اختلاف او التعارض، حسبها لم يرها، يعني حسبها لم يحسبها. اذا تعارض الدليلان والمجتهد لم يرى مرجحا يتوقف، هذا القول الاول. فهمتم؟ طب يتوقف يعني يقول المساله لا اتكلم فيها، ما اعرف كده، يتوقف. المساله الثانيه هو مخير، ياخذ لم يحسبها ياخذ حسبها، مخير. وصراحة أنا أرى هذا القول وأضعف الأقوال، أن يكون مخيرا أنا أرى أن هذا أضعف الأقوال. الدين يعني ها؟ يصبح الدين يعني خلاص تمييع، وهذا وسيلة إلى إيش؟ إلى التزندق اللي هو كيف؟ قال ابن مسعود ابن المسيب: من تتبع شذوذات العلماء فقد تزندق. وده اللي حصل الآن، يأتيك يذهب يأتي شذوذات المذاهب ويطرحها على الناس، يقولون هذا أعلم أهل الأرض. طبعا من اللي بيقول بذلك؟ من الأمان الذي اخترع كلمة أعلم أهل الأرض؟ إحنا عندنا كل شيء، تجد عندنا كل شيء، يقول لك أعلم أهل الأرض، خلاص طلع أعلم أهل الأرض، انتهى الموضوع. أم الدنيا يا عمي، أم الدنيا. حتى الأب خلاص هي سيطرت على الأب، فمشي على ركابها، ما استطاع أن يمشي، ما استطاع أن تكون له القوامة، صارت القوام لها. أحسن ناس نعم حقا، يعني أهل مصر أهل طيبة وأهل خير وأهل رفعة والله العظيم وأهل اجتهاد، لكن يعني يعتريها ما يعتريها، كل الناس يعتريهم ما يعتريهم، لكن عندنا هذا إذا أحببنا أحد رفعناه جدا. وأنا والحديث عن ابن أبي طالب جاء مرفوع موقوفه، طبعا مرفوع ليس صحيح، أحبب حبيبك هون الماء وابغض بغيضك هون الماء، أحبب حبيبك هون الماء عسى أن يكون بغيضا يوم الماء، وابغض بغيضك هون الماء عسى أن يكون حبيبا حبيبك يوم الماء. يعني لا غلو ولا جفو، ما المسألة ما لا تكون هكذا، مفهوم؟ يعني المهم الغرض المقصود إذا تعارض الدليلان، إذا تعارض الدليلان قالوا يتوقف، والثاني يتخير، والتخير ده تميع في الدين. الثالث يأخذ بالأحوط، الخروج من الخلاف مستحب، يأخذ بالأحوط، وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والأخذ مع الاعتبار الأخذ بالأحوط ليس واجبا، يعني لا تلزم به أحد، هذا على الاستحباب، الأخذ بالأحوط ليس واجبا، هذا بالنسبة للاجتهاد. يبقى لنا أن نضرب أمثلة على الاجتهاد، يعني في مسائل استجدت، مسائل كثيرة جدا، منها مثلا مسألة إقامة الحد بالإيش؟ لا إقامة الحد بالتصوير، يعني مثلا شوف مسألة التصوير، رجل وقع على امرأة فصوروه على ذلك وجاء في المحكمة، هذا الرجل وقع وهذه مسألة وقع الزنا، لابد من إقامة الحد عليه، يجوز أم لا يجوز، وهذا التصوير تقع بين أم لا. أولا نقول هذه المسألة لها نظران، النظر الأول في الكلام على البينات، ما هي البينات؟ بينات البينات، البينة طيب في الكتاب، فلابد أن نفرق بين مسألتين مهمتين، البينات والقرائن، البينات والقرائن، وإذا اجتمعت البينات مع القرائن بأيهما نأخذ؟ خلاص يبقى هذه المسألة حكم هذه المسألة متفرع عليه، هو مرتب على مسألتين، المسألة الأولى تعريف البينة والقرينة والتفريق بين البينة والقرينة، مسألة الثانية اجتماع البينة والقرينة بأيهما نأخذ؟ مفهوم؟ البينات، البينة ما جاء في الكتاب، في كتاب ربنا فعلها في البينات إلا بالشهود، شهود العدول، البينة بشهود العدول أو الشهود والقسم، الشهود مع القسم ليس القسم وحده، أنت قسم فكرت قسم الليالي هتحلم بها هولندي، لكن أنت الغرب عندكم ما ينفع، تموتون الضرب عليك شديد. طيب البينة قال الله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال الله جل وعلا فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فلما يكون رجلان فرجل وامرأتان، طيب قال الله جل وعلا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، قال أربع شهادات صحيح؟ نعم. والذين يرمون المحصنات بغير ما اكتسبوا لا لا لا، هذه في اللعان، فلم يأتوا بأربعة شهداء، هذه في اللعان اسكت، هذه في القرائن ليس في الشهود، هذه أيضا في الآخر عندما برأ عائشة رضي الله عنها أرضاها، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله. وهذه شكرا، وهذه نقول أنه حتى لو أتى بالنصاب، لأنه النصاب هنا يدل على أن البينة متكاملة، لأن هناك بينة ممكن تكون بينة ناقصة، يبقى إذن البينة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشهود. هذه الدرجة القصوى من الشهود، والشهود تنقسم، البينات تنقسم إلى أقسام، بينات في الأعراض وبينات في الأموال وأيضا في الدماء. البينات في الأموال هي أخف البينات، بشاهدي عدل رجلين بينة أو رجل وامرأتان بينة. أو أو أو أو أو رجل وقسم، هذه كلها في الأموال. وبعضهم يقول أربع نسوة ولكنها لا تصح، لا تصح أربع نسوة فيما إيش؟ فيما لا يطلع عليه غيرهن. استدعك من الخلاف الآن، لكن الأربع نسوة هذا الشفع الشافعي مش الأحناف، وأحمد يقول واحدة تكفي، إن هي تقول هذه بكر ليست بكر فيما لا يطلع عليهن علي غيرهن. فهمتم بين دي أخذت البينات، ثم بينات الدماء. لابد في بينات الدماء من شاهدين، شاهدين عدول. كلها بالقسم؟ ليست قسم هنا، لا يدخل فيها شاهد بالقسم. أنا وقفت عند الشاهدين فقط، زي قلت هي وسط عندنا، أعلى البينات أدناها الوسط، الوسط هذه في الدماء لابد من شاهدي عدل. ولذلك العلماء قالوا مسألة القصاص والدماء لا يشهد فيها النساء. لا تأتي امرأة تقول وشهدت على زيد قد قتل عمرا، لا يقبل منها الشهادة. يعني لو جاء امرأتان فقال وشهد أن زيد قتل عمرا، لا يقبل منها هذا. ومعهم رجل عمير قال زيد قتل عمرا، فقالت المرأة الأولى زينب قالت قتل رأينا زيد قتل عمرا، وقالت دثينة رأينا زيد قتل عمرا، لا يؤخذ بقضيه. ليه؟ لا تعرفون. لأن المرأة لو شافت رجل بيقتل رجل هتلطم وتنسى كل شيء، والدموع تنزل والأنهار، وشوفوا الدماء اللي نزلت، يبقى كل همها عمالة تبكي على الدماء اللي إيه؟ بتسيل، ولا لها شيء في الواقع على شيء من ذلك. لأن المرأة لا تحتمل مثل هذه الأمور بحال من الأحوال. يعني وعجبا من يقول المرأة تكون قضية، عجبا أن يقول بدأ قضية. لا واحد بكلها قاعد يبكي لها وقال وأنا مسكين بابا أنا غلبان، تقول براءة، ويكون وقت تقول براءة بكى تبكي جنبه هي المرأة. جيب واحد يبكي وتفرج على ساعة بكاء بعد ذلك أقل، هذا يحدث؟ لا صحيح، هذا كلام صحيح. والمرأة أيضا إذا يعني إذا رأت رجلا أعجب هذا الرجل، أنه رجل أنيق، رجل مهذب، رجل مؤدب، أخلاقات طيبة، طيب ويكون حرام، لكن هو رجل بقى يعني فيه ما فيه، والثاني جاي أما منكوش معكوش ورجل صوته عالي، يقول لك هذا سجن خمس سنين. حقا هذا حق تراه، صدقوني وواقع، لابد أن تفهمه جيدا عشان تعلم ليش الشرع بيفعل ذلك. فما يصح المرأة ما تستطيع تحتمل ترى رجل يقتل رجلا فتشهد عليه. فهنا الوسط البينة رجلان، لأن الرجل سيرى الواقع ويقول لك هذا قتله وأخذ السكين وضربه في قلبه، يحدث هذا، فيكون هذا الوسط. الأعلى هي مسألة الأعراض، لأن الشرع جاء بحفظ جناب الأعراض. لابد من أربع شهود رجال، هذه البينة المتكاملة، ولابد الأربعة أن يتفقوا على قول واحد، وإن كان اتفق ثلاثة على اللفظ وجاء الرابع فاتفق معهم في المعنى ليس البينة، لا تقبل. إذن يتفقون في اللفظ على لفظ على لفظ واحد، ولو اتفق معهم واحد بالمعنى لا تكون بينة. حفظ الأعراب كده، هذه طبعا لنا واقعة مهمة جدا في صاحب من أصحابة دعنا لا نذكر اسمه الآن، وعمر الخطاب معروف أنه جاء أبو بكر ومعه ثلاثة شهدوا عليه أنه وقع على جارية، فقال أبو بكر رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا ورأيت هذا في ذاك، على الشهادة الصريحة الذكر في البرج لابد تكون كذلك. الثاني قال ذلك رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا ورأيت كذا الذي قاله الأول، والثالث قال رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا ورأيت كذا، يعني على ما قال الأول. جاء الرابع فقال رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا، الكلام واحد ولا لا؟ ثم قال ورأيت حركة وسكت، لم يذكر الكلمة الايش الأخيرة، الكلمة الأخيرة. جيد، قال عمر الخطاب الحمد لله، وأتى بالثلاثة وجلدهم الحمد لله. قال الحمد لله إنه هذا سبت وجل دوم الحج. حتى قال أبي بكر قال ثم أقبل شهادتك. لا روايتك رواية مقبولة، وإلا أخطأ رجل من أهل الأصول قال ورواية لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، قال هذه رواية المجلود. صحابي قال في ذلك خطأ بين، فجرده وقال له ثم أقبل شهادتك، فلم يقبلها مع أن المعنى واحد. قال وجدت نعم رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا، بل قال رأيت حركة، ومع ذلك لم يقل اللفظ الذي قاله الثلاثة. قال إذن البينة لم تتكامل، نصاب البينة لم يتكامل، لابد من أربعة شهود. مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ إذن هذه البينة، هذه جزئية البينة. الجزئية الثانية جزئية القرينة. ما هي القرينة؟ القرينة لا تنتقل البينة، هي علامة من العلامة من العلامات، أمارة من الأمارات تدل على حكم، علامة من العلامات أمارة من الأمارات تدل على حكم. يرحمكم الله. من هذه القرائن القسم. القسم والنكول هذه من الأمارات من القرائن من أقوى القرائن. لذلك ترى عندنا باب فقهي كامل اسمه إيش؟ الإيمان. الإيمان. لا. القسامة. قسامة. أين أنتم؟ ما درستم فقها؟ القسامة. تعرفون القسامة؟ أن يجد القتيل على باب قرية مثلا وفيها بعض القرائن بقى اللوث وفيها سكين أو دماء تسيل، فخمسون رجل يقسمون. حديث مخيصة. قتل عند اليهود فقال تقسم لكم يهود خمسين يمينا أنهم ما قتلوا فتبرأ ساحتهم، أو تقسمون أنتم خمسين يمينا فتستحقون دم صاحبكم. هذه حقا ليست بينة، هذه قرائن. لذلك اختلف العلماء في العمل بها. وعمر بن عبد العزيز لا يقول بالقسامة، كثير ما حتى من التابعين لا يقولون بالقسامة، فهي تعتبر قرينة وليست إيش؟ وليست بينة، وليست بينة. مفهوم؟ ومن القرائن القافة. القافة الشبه يابا. القافة أنه يقول هذا ابن هذا، هذا أخو هذا، الشبه. هذه من القرائن. ومن القرائن التصوير. طب ليش التصوير ما كانش بينا؟ سأبين لكم. من القرائن التصوير ليش هي بقى قرينة مش بينا؟ أقول لأمور ثلاثة. الأمر الأول، لأنه ممكن يكون الذي صوره هذا مبغض له، ويكون الرجل قد وقع على امرأته، وده حق. يكون الرجل وقع على امرأته فهو الثاني يريد أن يفعل شيئا فيصوره ووقع على هي امرأته زوجته. يعني التصوير ليش هو مش بينه؟ لأنه ممكن يكون التي وقع عليها تكون إيه؟ امرأته وهي مغطاة الوجه، هو بس يبين ان ده صوت امراه وان ده في شعر امراه، يعني امراه. مفهوم؟ ها؟ تلاعب يعني على وهي امراته. فاذا اصاله لا يحرم عليه ان يفعل ذلك. انت فهمت؟ لذلك قلنا هذه ليست بينه، هذه قرينه، لان الاحتمالات تعتريها. لا لسه، هذه الدبلجه جاياك. هذا الامر الاول، انه حقا حقيقه في وقاع لكنه ليس وقاع على امراه. الأمر الثاني بقى يسمونه في هذا العصر، على ما فهمت أنا شاكر أفضلك، على ما فهمت يسمونه إيه؟ الفوتوشوب. يعني إحنا عندنا كان في مطر شديد جدا، أنا أخي بعث لي سيارة غارقة، حقا غارقة، سيارة غارقة، وواحدة رفع الثياب بتاعتها جزاء الله خير، الثياب ماشية في الشارع حافية تقول هذه الموضة، وبعدين ناس بتجري وتمسح أمامها. أنا طبعا جاهل في هذا الباب، قلت تمسح ايش اللي جاء في الاسكندريه؟ تمساح. من وين اتى التمساح؟ وانا خلاص رجل بيفهم في هذا الباب قال لي انت عبيط، ده فوتوشوب. فقلت له انا ايش فوتوشوب؟ يعني قال هم دخل. والله انا نظرت ليه تمساح طالع من هذا الماء، هو ده اللي شايف تمساح في الماء. خدعة البصريه هذه بقى. وهذا حدث عند رجل مثلا، كان رجل شيخ مثلا بيعمل شيء باصبعه كده، جابوا امراه بجانبه وهي بتعمل وانتهى الموضوع. سهل كده الان، زي ما انت الان ممكن بالهواتف تغير الصوت. نعم. تأتي بصوت صوت من اردت. نعم. يفعلونها الان. نعم. يفعلونها. وطبعا بقى التركيب وهذا الكلام كل ده موجود. نعم. هذا حقيقي حقيقي، فكل هذا يعتري. نعم. هذه المسألة. فالتصوير هذا التصوير يعني يعتري هذه الاحتمالات، فلا يمكن ان يرتقي ان يكون بينة، بل هو ممكن يكون من العوامل المساعدة. يكون من القرائن، لكن لا يقام به حد الحال من الأحوال، لا يقام به حد الحال من الأحوال. تبقى مسألة ثالثة بقى هنا، وهي عندنا إذا إذا إذا تعارضت البينة مع القرينة، ثم لم نجد بينة لكن وجدنا القرينة، إذا تعارضت بينة مع القرينة فالأخذ بالبينة دون القرينة. والدليل على ذلك تعرفون الرجل الذي جاء هلال بن أمية، هلال بن أمية جاء فاتهم امرأته بشريك من سحماء، حتى قال الله صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، قال والله إني لصادق وإن الله يبين ذلك، فجاء وقال البينة أو حد في ظهرك حتى أنزل الله للسؤال آية لعنز، فشهادة تحريم أربعة شهادات إن من الصادقين إلى آخر الآيات. فقال قد أنزل الله فيك وفي امرأتك، أنه أنزل اللعان، فلما أقسم عليها وقال أنها وقع عليها فلان، هي قال لها عذاب الله عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة، فقالت هي قالت يعني أرادت أن تتكلم، ثم قالت لها لا أفضح قومي سائرة اليوم، ثم أقسمت بالله أربعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تلكأت في رأس النبي شعر النبي أنها إيه؟ أنها حقا فعلت ذلك وكذب، ثم قال انظروها فإذا أتت بي خدلش الساقين أحمش القدمين أو أكحل العينين إلى آخر الوصف الذي وصف والوصف المذموم، فهي لشريك بن سحماء، أو جاءت به كذا فهو لهلال بن أمية، فلما جاءت به ولد الشبه إيش؟ لشريك بن سحماء اللي هو المذموم الوزنة. فنظر إليه وسلم قال لولا كتاب الله لكان بيني وبينك شبه، يبقى لما جاء الشبه كانت قرينة وهو عنده بينة بكتاب الله، قال لولا كتاب، يبقى إذن إذا تعرضت القرينة مع البينة نقول لا. يبقى لو جاء التصوير صور رجل المرأة وجاء أسنان أو أربعة قالوا لا لم يقع رجع على المرأة، نأخذ بمن التصوير أم بالقول الرجلين؟ يبقى البينة تقدم على القرينة. بالله عليكم افهموا. طيب تبقى المسألة الأخيرة الاجتهادية هي هنا بقى في هذا الباب، لا بينة وعندنا القرينة. الحكم هنا اجتهادا يؤخذ بالقرينة ولا يؤخذ بها، يؤخذ بالقرينة ولا يؤخذ بها. كيف ذلك؟ لا يؤخذ بها على أنها بينة فلا يتكامل الحكم، فلا نقيم الحد على الرجل، ويؤخذ بالقرينة إما أن إيش؟ أن تكون قرينة فيأتي مثل القاضي أو الحاكم عنده القرينة فيبدأ يعني ينزع أو يأخذ المتهم هذا بأساليب معينة ليجعله يقر، فتكون القرينة عامل مساعد للضغط عليه من أجل الإقرار، ويكون إقامة الحد عليه بالإقرار ولا بالقرينة؟ لكن بالإقرار لا بالقرينة، وتكون القرينة عامل مساعد في ذلك. مفهوم؟ مفهوم؟ أو تكون القرينة مساعدة للقاضي أن يعذره فيعذره للقرينة لكن لا يقيم على الحد لأنه لا بينة. فهمت؟ وهذا الحكم الذي نصب إليه في هذا الباب، وهذا علم آخر لابد أن تتقنوه في هذه المسائل العلمية. طيب يبقى التقليد سامحونا حتى لو تأخر، احنا نريد تأصيل العلم، هذا الأهم عندي، وتمارس العلم هو أهم شيء، فالتقليد نأتي من المسائل الأخرى إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.